الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي شروط الفدي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل ذبح أوجبه الشارع فإنه يسن به، فإنه يشترط فيه ما يشترط في الأضحية. كل ذبح واجب أمر الشارع به فإنه يشترط فيه ما يشترط في الأضحية. فالسن الذي يشترط في الأضحية هو السن بعينه الذي يشترط في الهدي والفدي، وكذلك العيوب التي لا بد أن تكون الأضحية سالمة منها أيضا هي العيوب التي لا بد أن يسلم منها الهدي والفدي. فجميع الذبح الذي أمر الشارع به فإننا نشترط فيه ما نشترط في الأضحية، فلا يجزئ في الأضحية إلا الثني من بهيمة الأنعام، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنين، والثني من البقر ما بلغ 2 سنين، والثني من المعز ما بلغ 1 سنة، والثني من الضأن ما بلغ 6 أشهر. فبناء على ذلك لا يجوز أن يذبح في الهدي ولا في الفدي إلا الثني الذي بلغ هذه السن باختلاف نوع بهيمة الأنعام على ما بينته. وكذلك لا بد في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، فلا تكون عوراء بين عور بين فلا تكون عوراء قد استبان عورها، ولا ضلعاء قد استبان ضلعها، ولا عجفاء كبيرة لا تنقي، ولا عرجاء قد استبان عرجها. ويقاس عليها ما هو في معناها وأولى، كالعمياء ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ونحوها. فالعيوب التي لا تجزئ معها الأضحية هي بعينها العيوب التي لا يجزئ معها الفدي والهدي. والسن التي لا بد أن تتوفر في الأضحية هي بعينها السن التي لا بد أن تتوفر في الهدي والفدي. وأما ذبح السواكل أو غيرها فإنه جائز، لأنها كلها من بهيمة، داخلة في بهيمة الأنعام، وإن اختلفت مسمياتها وأشكالها باختلاف البلاد فهي لا تخرج عن كونها ماعزا أو ضأنا. فإذا اختلاف النوع لا يؤثر، المهم السن والسلامة من العيوب، ويعرف ذلك بالنظر في سن الأضحية والعيوب التي لا تجزئ معها الأضحية، والله أعلم.